انت اذا نظرت الى الكافرين تجد عقولهم خايبه. نصروا الاسلام بمواقفهم الحمقاء. يعني مثلا لما كانوا يقولوا لهم سياتي نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارا، هم اللي قالوا كده اليهود. طيب ايه اللي حصل ساعه ما مع الجماعه الانصار سمعوا من اللي فيه دين جه بمكه؟ قالوا اسمعوا يا قوم، انه الدين الذي بشرتكم به يهود، فقبل ان يسبقوا اليه هيا بنا نسبق نحن اليه. يبقى هم اللي خلوهم يروحوا ولا لا؟ هم اللي خلوهم ايه يروحوا. يبقى هكذا يستغل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر في تثبيت ايمان الايه؟ ايمان الناس.